بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالدقة والضبط من الإحسان والإتقان المأمور به المسلم في كل شيء، وكما قيل: لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. نتعرف في هذه الحلقة بإذن الله على مفهوم الدقة والضبط، ونستعرض نماذج رائعة من دقة العلماء وعلو ضبطهم في مختلف الفنون، ونتناول مجالات الدقة والضبط في واقعنا اليوم مع الآثار المترتبة على تركها، وكيف نجعل قيمة الدقة والضبط حاضرة في كل عمل. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: الدقة والضبط من معالم ديننا الحنيف، اكتب نصيحة لرواد مواقع التواصل لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشرها. فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال: فقل رب زدني علما. فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أهلا ومرحبا. حياكم الله. إذا نتنانى ولا في هذه الحلقة موضوع الدقة والضبط. بداية شيخنا، ما معنى الدقة والضبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدقة الضبط النظام لا مجال للفوضى والعبثية. الدقة معناها إمعان النظر في الشيء، والضبط لزوم الشيء وحفظه بالحزم حفظا بليغا بإحكام وإتقان. نعم. والضابط هو الشخص الحازم المتقن لعمله الذي يضع الأشياء في مواضعها بدقة. فإذا إحكام الشيء، إتقانه، إمعان النظر فيه، البعد عن الفوضى والعبثية، والعشوائية. العشوائية هذه خطيرة جدا. نعم. مجازفات. طيب حتى في تقدير الأوقات مثلا. صحيح. نحن ابتلينا بحقيقة في واقعنا بأنواع من المخالفة للدقة التي أمرت بها الشريعة، لأن الدقة من الإتقان. نعم. والشريعة أمرت بالإتقان، والدقة تجدها مثلا في عالم الساعات واضحة، مبضع الجراح في الطب، في الطبيب في جراح الأعصاب لو أخطأ يعني خطأ بسيط ممكن يؤدي إلى شلل تام. نعم. الدقة في المواعيد، الدقة الآن يعني مسألة أحيانا تكاد تكون مفقودة في بعض الأشخاص، عند بعض الأشخاص أو الأعمال أو القطاعات، وهذه مسألة لا علاقة بيعني أمور الشرعية، مثلا زي القضاء، مثلا القاضي إذا ما كان دقيقا مثلا. نعم. فإذا المسألة هذه لها جوانب شرعية واضحة. نعم، أحسن الله إليكم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه قيمة مهمة منها القيم الإسلامية. نذكر بسؤال التفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي: الدقة والضبط من معالم ديننا الحنيف، اكتب نصيحة لرواد مواقع التواصل للتحري الدقة في نقل الأخبار ونشرها. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذن شيخ محمد، يعني أيضا الناظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى يجد يعني أن هناك آيات عديدة وصفت الكون بأنه كله منضبط، لعلنا نأتي يعني لجانب من هذه الآيات الكريمة. فعلا هذه الصفة واضحة في نواميس الله في الكون. الكون كله منضبط محكم بنظام دقيق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، جعله على مقدار وحد معين، خلقه محكما مضبوطا صالحا لا تفوت فيه ولا خلل. يعني شوف الآية: قدره تقديرا. نعم. حتى يعني يلتفت الإنسان إلى هذا المعنى العظيم. نعم. وقال الله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل. منازل يعني كل يوم، كل يوم، حتى عاد كالعرجون القديم، فهو ينقص ثم يكتمل بدرا ثم ينقص وهكذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إذن في فلك يسبحون بسرعات معينة، في فلك يسبحون بمسارات معينة. لما نجد دوران الكوكب حول نفسه، ودوران الكوكب حول غيره، وسرعة الدوران، وميلان المحور، يعني هذا له علاقة بالليل والنهار، وهذا له علاقة بالصيف والشتاء، وهذا له علاقة. العملية يعني بالغة الدقة في حركة الكواكب كما خلقها الله عز وجل. ولولا هذه الدقة تصادمت الكواكب، اختل نظام الكون. نعم. اختل الليل والنهار، تصادمت الكواكب. وهذه الدقة من من من أدلتنا في مناقشة الملاحدة، لما يقولون لا خالق والكون بالصدفة ويمشي هكذا، نقول كيف يعني؟ أنتم عقولكم ما تقبل أنه سفينة تمشي من غير ربان ولا ملاحين، فكيف يكون، كيف الكون من غير مدبر يعني؟ فهذه الدقة سبحان الله. ولو كان من غير مدبر كيف سيكون حال هذا الكون؟ ولذلك فإن هذا الانضباط أو هذا الضبط العجيب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فسماء تحوي أبراجا، والشمس يعني تحوي أبراجا والشمس، والشمس سراجا وهاجا، وفجاج توصلك فجاجا، وبحار تحمل أمواجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. وتأمل في قمم جبال، شامخة في الجو عوالي، صامدة مر الأجيال، سبحان الرب المتعالي. وكواكب تسبح ونجوم في الفلك الدائر وتحوم، للكوكب قد خط مدار بنظام فيه قد سار. التكاليف الشرعية أيضا الأحكام مبنية على الدقة والضبط. شوف مثلا أحكام العدد، العدة ثلاث حيضات قرأ، طيب هذه مثلا المواريث أيضا فيها أنصبة محددة بدقة. العبادات والمعاملات مثلا الإفطار السحور على قضية غروب الشمس شروق الشمس وهكذا. شرعنا في غاية الدقة، والمسلم يتحرى هذا في أعماله وتصرفاته. نجد أن عباداتنا فيها دقة في الشروط، شروط الصحة، شروط الوجوب، الأركان، الواجبات، المستحبات، المباحات، الترتيب، المواقيت، الهيئات. إن الصلاة كانت عاملين كتابا موقوتة، أيوة، لما يقول ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثليه، يعني حاجة دقيقة. أيوة سبحان الله. نعم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. المصلي يتابع الإمام، لا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه، وإنما يتابعه. فالأحوال أربعة: مسابقة وتخلف وموافقة معه ومتابعة، متابعة بعده مباشرة. يتحرك الإمام المأموم بعد الإمام مباشرة، يتابعه لا يتقدم عنه ولا يتأخر. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإنما يتابع متابعة بعده مباشرة. تأمل عملية تسوية الصفوف في الشريعة: أقيم الصفوف، حاذوا بين المناكب، سد الخلل، المنكب بالمنكب، القدم بالقدم. الملائكة يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قال الله: والصافات صفا يصفون عند الله. وهكذا ينبغي أن نقتدي بهم. الصوم كل دقة، حتى في قضية موافقة، يعني إذا الهلال الليل إذا طلع الهلال، شوف الهلال إذا طلع يمكن ما يمكث في السماء دقيق أربع دقائق ثلاث دقائق، مع ذلك مطلوب التحري حتى نرى الهلال، رؤية الهلال. نعم. الزكاة لها أنصبة، لها مصارف، لها نسب مقدرة. مثلا حد خرص الذهب 20 مثقالا تقريبا 85 غرام، الفضة 200 درهم تقريبا 600 غرام. في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. مثلا شوف حدود عرفة، حدود عرفة شيء دقيق، يعني يعني بعد قبله بمتر، بقدم بقدم. طيب ما لك حج، بعده داخل لك حج. سبحان الله، في كل مرحلة يعني المواقيت، في مواقيت ما تتقدم على الميقات، مثلا ما تتعدى الميقات، في مواقيت زمانية، في مواقيت مكانية، في محظورات إحرام، في اتجاه معين للطواف، في عدد معين للجمرات، في حد معين لمزدلفة. يعني شيء الشرع يعودنا على الانتظام والدقة. وخرص والرمي لازم بالترتيب، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، من عكس لا، ما يجوز، ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا، عليه الصلاة والسلام. علم البراء بن عازب: إذا أديت مضجعك توضأ وضوءك للصلاة، اضطجع على شقك الأيمن، قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، إلى آخر الحديث. قال: وجعلهن آخر ما تتكلم به. البراء قال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. ما تبدل لفظة من عندك، ما تبدل لفظة وتجيب سبحان لفظة. الله، هو لفظة يعني من عندك أضف. مع أنها قريبة، يعني نبيك ورسولك، يمكن واحد يقول إيش الفرق؟ لا، في فرق. ولازم تتمسك بالألفاظ الشرعية، بالألفاظ الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار، ولازم نأتي بها كما هي. نعم. كما هي. الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بحذافيرها. نعم. بحذافيرها. لما صفهم في معركة بدر في الصلاة، ما كان يرضى واحد قدم تأخر: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. وميمنة وميسرة وقلب مقدمة ومؤخرة، كثير هالمهاجرين، هذه كتيبة الأنصار، هذا اللواء كذا، هذا حامل اللواء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى الذبح مثلا تقطع الودجين ومجرى الطعام والتنفس، المريء ومجرى النفس والودجين مثلا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور صالح الدقلال استشاري الطب النفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور صالح. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. مجال علم النفس لكن حياكم الله نفسي. حياكم الله دكتور. ونحن نتحدث اليوم عن الدقة والضبط. سمات الشخصية الإنسان المنضبط. ولا شك أن الناس أنماط في هذا الجانب. هناك نمط خلقه الله عز وجل دقيقين في مسألة الأرقام والمواعيد. نعم. ومسألة الألفاظ والعبارات. وهؤلاء من حكمة الله عز وجل أنهم موجودين بيننا، لأن هناك نوع البعيد يحتاج إلى ناس دقيقون بالفطرة. نعم. حتى لا يجدوا جهدا في أداء هذا العمل. في المقابل هناك ناس هم العكس، أقل دقة في هذه القضايا، ونحن نحتاجهم في أعمال أخرى الدقة فيها تعتبر معيقة، تحتاج فيها إلى سعة وإلى مرونة وإلى تفاهم في القضايا الاجتماعية والقضايا الإنسانية. هذه ترجع إلى طبيعة ونمط التفكير لدى الإنسان. لكن القاعدة في هذا أن القضية التي تفسد بعدم الدقة، الدقة فيها مطلب، وعلى الإنسان أن يرفع من حساسية الدقة لديه، وأن يعود نفسه على يتقبل هذا الأمر ويتذوقها قدر المستطاع، وإلا يترك هذا العمل وينتقل إلى غيره. جميل. أما القضايا التي تفسد بالدقة، تفسد بالحفظ، مثل ما يلاحظه الإنسان من سلوكيات غير واضحة من أولاده أو من زوجته أو من أهله في البيت، السلوكيات غير واضحة تحتمل عدة معاني، لأن الإنسان يغلب حسن الظن ولا يكون دقيقا جدا، لأنه ربما بهذه الدقة يفسد العلاقة. نعم. هنا نحتاج الساعة. فالقضية قضية نسبية باعتبار المواقف والأحوال وباعتبار المآلات التي تؤول إليها. ما لم يكن في ذلك يترتب على ذلك مطلب لا يقوم إلا بالدقة بالمطالب الشرعية. دكتور صالح، يعني كيف يوازن المرء بين عدم الإفراط والتفريط في هذا الجانب حتى لا يصل إلى مرحلة الوسوسة؟ هو العبرة بالنتيجة. إذا كانت النتيجة انعكست على الإنسان يصبح دقيق حتى بالأمور التي كل الناس ليسوا دقيقين فيها، يعني أصبح دقيقا فيها مثلا أنه يلاحظ التفاصيل في الوضوء والتي لم تجد فيها السنة، أو يلاحظ التفاصيل في تكبيرة الإحرام وفي الصلاة، أو التفاصيل في العبارات ومعانيها وتداعياتها. هنا ظهر نتيجة أن هناك مشقة حصلت، هذه المشقة ليست مبنية على أساس صحيح. هنا يعلم أنه يبالغ بالدقة وعليها أن يتعود. القضية بالتعود حتى لا يصاب الإنسان بالوسواس، مرر الموقف الأول الذي تشعر أنت أنه ما في دقة، مرره فتتقبله نفسك، ثم مرره مرة واثنين وثلاثة فتعتاد نفسك على ماذا؟ على النسبية في مسألة الدقة. فإذا اعتادت على النسبية أصبح أمرا طبيعيا، وصرت مثل الناس تؤدي هذا العمل بشكل تفصيلي. وتقدير الأمور بقدرها، يعني هذا الذي يقصده. لو قلت الواحد تقديره بقدرها ما يعرف وش الضابط فيها. الضابط انظر للنتيجة التي تصل أنت إليها. فإذا رأيت النتيجة مثلا في الوضوء أنك تكرر الوضوء أكثر من اللازم، الحقيقة تقول هكذا، كونك أنت لا غير مقتنع عن موضوع آخر، لكن الحقيقة أنك كررت الوضوء أكثر من مرة بدون مبرر حقيقي، عندك مبرر نفسي يقول لك لا اقبل الوضوء الأول على أن لازم. جميل. تجد صعوبة، لكن إذا قبلت مرة ومرتين أو ثلاث على علاته، مع الوضوء كامل لكن أنت لا تشعر أنه كامل على علاته، سوف تجد بعد فترة أنك وضوء واحد يكفيك ولا تشعر بحرج فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور صالح الدقلال استشاري علم النفس على هذه المشاركة الطيبة معنا. كذلك نأخذ جانب من مشاركات السادة المشاهدين عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: الدقة والضبط من معالم ديننا الحنيف، اكتب نصيحة لرواد مواقع التواصل لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشرها. يقول حسان: التحري جيدا من صحة الأخبار بصفة عامة قبل نشرها، والتثبت بصفة خاصة من صحة الأحاديث، وذلك وبفضل الله تعالى هذا الأمر متاح في عديد من المواقع الموثقة والتطبيقات التي فيها إمكانية التثبت من صحة الحديث. أما إلهام تقول: يجب الرجوع إلى الكتب أهل العلم المطبوعة في دور نشر موثوقة، وإلا صار التدليس ليس أمرا سهلا. نعود شيخ محمد إلى بعض المواقف يعني من سيرته صلى الله عليه وسلم في تعليمنا هذه القيمة العظيمة. ضرب لنا الأنبياء والعلماء الأمثلة العظيمة في الدقة والضبط والتحري، سواء كان في الرواية، في التحمل، في الأداء، في التصنيف والتأليف، وكانوا على أعلى المستويات في الحفظ والضبط والإتقان. قال أبو زرع الرازي: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. هذا في تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، صفة الصفوة، الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث طبعا بالمكررات بالروايات بالموقوفات بالمقاطيع إلى آخره. الإمام أحمد قال عن قتادة كان أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر يعني أحاديث جابر بن عبد الله مرة واحدة فحفظها. يقول يعني عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. طبعا القضية أنهم كانوا يعني عندهم حفظ ودقة، ما هو بس حفظ يعني عشوائي. البخاري رحمه الله كان يذهب مع أصحابه للجلوس على المشايخ ويسمع منهم، فيعني قالوا 45 يوم ما كان البخاري يكتب شيئا ونحن نكتب. ثم قلنا له أنت ليش تحضر معنا؟ يعني يا تكتب معنا ولا انصرف، يعني نعم. إيش ولا تكتب يعني ليش الحضور هكذا حضور بلا فائدة يعني؟ نعم. قال اسمعوا. قال فسرد علينا 15,000 حديث من حفظه فصرنا نصحح كراريسنا على حفظه. ما شاء الله. قال قتادة لسعيد يا أبا النضر خذ المصحف فأمسك علي، فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها واوا ولا ألفا ولا حرفا. قال يا أبا النضر أحكمت؟ قال نعم. قال لا أنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة. أمثلة عظيمة حقيقة في هذه الباب يعني. أيوة اللقاء كان يعني مرة يعني حتى يقول إنه في هذا اللقاء حصل كل هذا. العناية عجيبة. يقول أبو داود الخفاف وأملى علينا إسحاق 11,000 حديث من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا، يعني هو أملاها عليهم ثم قرأها ما زاد ولا نقص. يقول الذهبي معلقا فهذا والله الحفظ، هذا والله الحفظ. وكان أهل يعني أهل العلم عندهم هذه الدقة العجيبة. كان مالك رحمه الله يتقي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الياء والتاء والذي والتي، يعني ما يغير هذه بهذه، ما يبدل هذه بهذه، وهي لفظة يعني التي ولا هي. نعم نعم. كذلك يعني كان عندهم طبعا لهذا أسباب، يعني هذه ما جاءت عملية عشوائية. كان الواحد منهم يكرر الدرس 70 مرة ومئة مرة. ما شاء الله. طيب اللي يكرر الشيء 70 ومئة مرة يحفظه. إيوه. كيف ما يحفظه؟ يحفظه بإتقان. ثم كان عندهم محبة لهذا واحتساب للأجر، إنه هو يعمل يقول الآن عبادة عباد عبادة ويحتسب الأجر في هذا التكرار وهذه الإعادة. وكان في كان في رعاية للمواهب. يعني البخاري رحمه الله سئل كيف كان بدء أمرك؟ قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قيل كم كان سنك؟ قال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخل، هذا واحد من مشايخ الحديث. فقال يوما في مكان يقرأ للناس سفيان، يعني في السند سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. يعني أنت غلام إيش دخل إيش عرفك أنت صغير شو؟ فقلت ارجع إلى الأصل. فدخل إلى كتبه الشيخ ونظر فيها ثم خرج فقال كيف هو يا غلام؟ أعد يعني. قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت. فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. ما شاء الله. الدارقطني نبغ صغيرا وكان يعني ينسخ وهو صغير وإسماعيل يملي. فقال رجل لا يصح سماعك وأنت تنسخ، يعني لازم لما تسمع من الشيخ تكون منتبه للشيخ، وانشغالك بالكتابة ما هو سماع صحيح. فقال الدارقطني فهمي للإملاء خلاف فهمك، يعني وأنا أكتب أفهم غير ما أنت لما تكتب تنشغل. كم تحفظ مما أملاه الشيخ؟ فقال لا أحفظ. قال الدارقطني أملى 18 حديثا، الأول عن فلان عن فلان متن كذا، الثاني فلان عن فلان متن كذا، الثالث ما جاب الأحاديث كلها. إذن كان سبحان الله في دقة دقة، وكان بعضهم يلقب من دقة حفظه بالمصحف، ما يعني شدة حفظه وإتقانه. أيوة شعبة كان يقول عن الأعمش المصحف المصحف، يعني هذا من شدة حفظه إنه ما في عنده خطأ، ما في عنده خطأ. كان بعضهم يسمى الميزان من شدة ضبطه ودقته وإتقانه. شعبة وسفيان إذا اختلف في شيء يقولون اذهب بنا إلى الميزان. من هو الميزان؟ مسعر، مسعر نظر الله تلك الوجوه. ابن حزم لما احترقت كتبه ما قال فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. طبعا عندهم قضية السند والمتن. ما أما تشوف إيش ماذا فعل غيرهم، ماذا فعل غيرهم؟ أشياء مضحكة. نعم مضحك. يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، وهي ما فعل أنه غير الطائر، إيش البعير؟ نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الخبز، هي نهى صلى الله عليه وسلم عن الخمر، كيف كان؟ وإذا رحت إلى عالم الأسانيد تجد العجب العجاب. بعضهم قال حدثنا بختي ابن تحتي عن شفتان البوري عن جلد المجدى عن أتش، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا عنا، ما في حديث. كيف موها رجعوا شوف الصح الايش. حدثنا يحيى بن يحيى، مش بختي بن تحتي، نعم، عن سفيان الثوري، مش شفتان البوري، عن خالد الحذاء، مو جلد المجدى، عن انس، مو عن اتش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا غبا، ادهنوا غبا يعني يوم ورا يوم، ادهنوا غبا مو اذهبوا عنا. ولذلك إذا يعني كتب لحان عن لحان، اللحان اللي هو اللي يخطئ في هذا صار الحديث بالفارسية. فلذلك الله عز وجل قيض للحديث هؤلاء الجهابذة. نعم سبحان الله. اكتشفوا حتى لو جاء واحد يزور، مثل اليهود لما زور واحد وثيقة في قصة خيبر. نعم. عرضوها على الوزير البغدادي، لأن اليهودي جاب كتاب قال هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من نبيكم في إسقاط الجزية عنا. الخليفة عرضوا على الوزير، عرضوا على الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي الخبير عرضوه قال هذا مزور. قالوا كيف عرفت؟ قال في شهادة معاوية، ومعاوية أسلم عام الفتح بعد خيبر، كيف ما حضر خيبر؟ وفي شهادة سعد بن معاذ، وسعد معاذ مات قبل خيبر بسنين، كيف شهد على حادثة خيبر؟ سبحان شوف الله. كيف يعني هذا يعني علم دقيق. أي نعم. الجانب نستأذنكم شيخنا في هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها موضوع الدقة والضبط. إذن شيخ محمد، كنا عند أمثلة رائعة من العلماء في دقتهم وضبطهم. نعم، طرب بالمناسبة العملية الموضوع هذا يعني له أصول. طيب، نعم. في واحد من يعني من الغربيين كان كتب مقالة لفت فيها النظر إلى طرق مهمة في قضية الدقة. يقول أنه أول شيء لابد من العناية، يقول كير، هذا رقم واحد. اثنين ليرن، لابد من التعلم، يعني الدقة تتعلم والدقة تحتاج إلى عناية، يعني لو ما في عناية ما أصلا ما رح يكون. طيب، يقول ثلاثة سلو داون، يعني لابد يكون في بطء، أن السرعة المفرطة تؤدي إلى إيش؟ إخلال بالدقة. بس الخطوة اللي بعدها اللي هي براكتس أو التمرين والتدريب، اللي تخلي السرعة تزيد والدقة تبقى. يعني الواحد كيف ينتقل في المراتب؟ أنه يتمرن أكثر فيصير أسرع وتبقى دقته، أسرع في التعلم في الإنجاز. في الإنجاز، أيوة. نعم. أسرع. طيب، ثم يقول خطوة الخامسة check your work، يعني راجع عملك ودقق بعد ما تنتهي، راجع بعد ما تكتب، راجع ما كتبته، مثل الاختبارات مثلا، نقول راجع إيش، راجع الإجابات مثلا. نعم. هذه خطوات يعني مهمة في عالم إيش، في عالم الدقة. وسلفنا ترى هذه عندهم، يعني لو تقول لي المراجعة أقول لك عندهم، التدريب أقول لك عندهم، العناية أقول لك عندهم. نعم، اللي قضية عدم التأني وعدم استعجال أقول لك هذا جاءت به الشريعة. نعم نعم. كذلك نجد مثلا أنه كان عندهم من الدقة، يعرف الراوي متى مات، وفلان سمع منه ولا ما سمع منه، ولما دخل البلد الفلانية سمع الراوي من من، وهذا الشيخ راح للبلد هذه ولا لا. لو ما راح يقولون هذا الراوي كيف روى عنه، سبحان الله. طب الراوي ما دخل البلد الفلانية، فكيف روى عن هذا الشيخ؟ والشيخ مات، إذن أين التقيا؟ طب ما التقيا. فكان من دقتهم يعرفون الرواة، أنه سمع من أبيه وجده أو بالمواليد. من أبيه نعم. أيوة، بالمواليد والوفيات والبلاد التي دخلها الشيخ، حتى يعرف. يجي واحد يدعي انه روى عن شيخ ويقول وجدته في البلد الفلاني او في المكان الفلاني، او الشيخ هو من بلد كذا، يعني وكانوا يختبرون هذا. شوف الدقة، كانوا يختبرون الرواة. يقول احمد بن منصور الرمادي، خرجت مع احمد بن حنبل ويحيى بن معين الى عبد الرزاق، فلما عدنا الى الكوفة قال يحيى بن معين اريد ان اختبر ابا نعيم، كان من كبار حفاظ. قال أحمد لا تفعل، الرجل ثقة. قال يحيى لا بد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا، وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فقرأ يحيى عليه، فلما جاء الحديث هذا قال أبو نعيم ليس هذا من حديثي، اضرب عليه. ثم أخذ العشرة الثانية قال هيس هذا من حديثي، اضرب عليه. لما أخذ العشرة الثالثة أبو نعيم هنا أحس أن الموضوع إيش مقصود، في يعني اختبار. نعم. أيوة. فقال أما هذا، وأمسك بذراع أحمد بن حنبل، فأورع من أن يعمل مثل هذا، سبحان الله. وأما هذا الرمادي فأقل من أن يفعل ذلك، يعني هذا يبغى له واحد محترف، ولكن هذا من فعلك يعني يا يحيى. وأخرج رجله فرفسه فوقع. قال أحمد بن حنبل ليحيى، ألم أقل لك إنه ثبت؟ قال والله لرفسته لي أحب إلي من سفرتي، يعني أنا أختبر وأتأكد قبل ما أخذ، حتى لو من مظاهر الدقة عندهم علم العلل، يبين يعرف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الموقوف على الصحابي، المتصل من المنقطع، المرسل، نكارة المتن، يعني شيء أشياء مذهلة عند المحدثين في قضية الدقة والإتقان. حتى قيل لبعض كيف تعرف الحديث، أنت كيف تعرف الحديث المكذوب؟ قال له الصائغ، الصائغ كيف يعرف الدرهم المزور المغشوش من الدرهم ميزان يعني. فقال شوفوا هو كذا يعني بيده يعني ها يعني بيده يعرف أيوة من الصوت من ال... كذلك نحن نعرف يعني هذه الخبرة. نعم هذه الخبرة. وكذلك يعني سبحان الله في التأليف والتصنيف البخاري صنف كتابه من 600,000 حديث في 16 سنة. قال جعلت حجة بيني فيما بين فيما بيني وبين الله ما يضع فيه حديثا إلا يستخير الله يصلي ركعتين. يا الله في 600,000 حديث من 600 اختاروا من 600,000 حديث يعني يمكن هو حول 3,000 لكن اختاروا نعم. من 600,000 حديث وكيف كانوا يعني من الدقة لازم يتأكد من اتصال السند وأن الشيخ التلميذ لقي الشيخ ولو مرة ومكث فيه 16 سنة في تأليفه يا أيوة أبو عبيد مكث في كتابه 40 سنة وكانوا يختاروا من رواة الرواة ليروى عن الشيخ نمو ما يأخذ من أي راوي عن الشيخ من اللي كان مع الشيخ حضرا وسفرا وليلا ونهارا من اللي كان اللي لازم الشيخ اللي أدرى بالشيخ اللي سمع الحديث من الشيخ 20 مرة يأخذ البخاري عن الطبقة الأولى من تلاميذ الشيخ وربما نزل للثانية مسلم ممكن يأخذ من الطبقة الثانية وربما ينزل للثالثة ولذلك صحيح البخاري أصح حديث أصح كتاب بعد القرآن أصح كتاب بعد القرآن يعني هالعقلية اللي تخلي مثلا البخاري يجي على الزهري مثلا طلاب الزهري 5 طبقات الطبقة الأولى هؤلاء لازموا حضرا وسفرا ليلا ونهارا وإلى آخره ها فيروح زي مين مثلا مالك عن الزهري ابن عيينة عن الزهري يونس عن الزهري عقيل عن الزهري يجيب من هذه الطبقة ما ممكن يكون في طلاب جاء لقي الشيخ مرة لقيه في الحج بسرعة ومش فلذلك فاق البخاري رحمه الله سبحان لأجل هذا وغيره سبحان الله هذه قضية الدقة يعني كانت عند علمائنا كانت عند يعني المحدثين الجهابذة سبحان وعنده شيء الفرق بين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا وسمعت وقال وعن مثلا يعني هذه كلها دقة ما هي مو يعني ممكن جواه يقول كل واحد لا ما هو كل واحد ولا يستطاع العلم براحة الجسم هذه الدقة تحتاج إلى تعب وعدم الدقة أحيانا يجي واحد مثلا كما قال لي شخص قال أنا سويت فحص السرطان سويت العلاج بالأشعة بعدين سويت الفحص جاء التقرير مكتوب عدد خلايا السرطانية 1 فانزعجت يعني إنه ورحت أراجع هذا بعدين طلعت لا هي نن NONE نن يعني لا يوجد لا يوجد الإن راحت بسبب عدم الدقة فالنن إيش صارت ون اختلف الموضوع سبحان الله نأخذ عبد الله اتصال أخونا عبد الله من السعودية تفضل يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وحيا الله الشيخ نحبكم في الله حياكم الله بوجه كفيك يا شيخ نعلم أن القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه من فضل الله علينا بهذا الكتاب لماذا لا يستثمر هذا الكتاب أيضا في تصحيح الأحاديث مع الرواة مثلا كقوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يصحح حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤتى بجهنم لها 70 زمام مع كل زمام 70,000 ملك الحديث اللي تذكره رواه مسلم في صحيحه نعم يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام طيب رواه مسلم في صحيحه لكن تقصد أن يتأيد الرواية أو توافق الرواية الآية فإذا إذا وافقت الرواية الآية فهذا فيه مزيد من الصحة للرواية هذا هو القصد يا ماشي. هذا هو القصد بارك الله جزاك الله خير أخي عبد الله على هذا الاتصال كذلك شيخنا يعني الإمام البخاري رحمه الله حتى كان له فقه في ترتيبه للأبواب في صحيحه وأحيانا يضع الحديث في الباب لأدنى مناسبة وهذا ما يسهل على المشايخ اختبار الطلاب نعم. في في في يعني يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني يكون هناك جيش يغزو جيش الكعبة، فذكر في الرواية أنه يعني قال سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني مع هؤلاء سوقهم ومن ليس منهم. السوقة السوقة يعني ناس من العامة، ناس تصادف وجودهم، ناس من الأتباع أو من الموالي أو من العبيد من أو من المأمورين. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يهلكون معهم، وإذا حشي وإذا يوم القيامة بعثوا فإنهم يريدون موارد شتى، يعني هذا اللي كان معهم قاصد أو مكره أو مختار، كل واحد حسابه عند ربه. البخاري رحمه الله وضع الحديث في كتاب البيوع لأنه في كلمة سوقهم، السوقة يغشون الأسواق و... نعم. لأن في كلمة سوقهم. فالشاهد أن وضع البخاري رحمه الله للأحاديث في الأبواب كان في دقة متناهية، وعناوين البخاري على الأحاديث فيها دقة متناهية، وفقه البخاري في عناوين في العناوين. نعم. أي نعم. والفقهاء رحمهم الله دقتهم في ترتيب الأبواب الفقهية واضحة، يعني مثلا طهارة الصلاة، صيام الزكاة الحج، المعاملات المناكحات الجنايات القضاء الخصومات. يعني شو أول إنه أول شيء إيش أو ما هو أعظم الأركان العملية؟ الصلاة، الصلاة. بدأوا به، لكن لأنه من أول شروط الصلاة الطهارة فبدأوا بالطهارة. بدأوا بالطهارة. جميل. وفي الطهارة في الآنية وفي أحكام يعني داخل الطهارة، الصلاة، طيب الصيام، الزكاة، الحج. طيب بعد ذلك البيوع. طب إذا باع واشترى وكسب وصار عنده فلوس إيش يسوي؟ الزكاة. لا يعني في المعاملات. نعم. بيتزوج. يعني. راح وحطوا الزواج بعدها. نعم. طيب إذا صار عنده مال وتزوج يمكن يصير عنده أشر وبطر وعدوان، راح وحطوا الجنايات. يعني حتى ترتيب الكتب الفقهية، ترتيب الكتب داخل الكتاب الفقهي اللي هي الفصول أو التقسيمات داخل الكتاب الفقهي وهكذا. وقدموا أبواب المعاملات على النكاح باعتبار أن الإنسان يحتاج إليها بعد العبادة اللي هي طريقة الكسب قبل النكاح، لأنه أنت تكسب لتنكح وما يمكن تتزوج إلا إذا صار عندك مال. فإذا استطاع الإنسان يوفر نفسه حاجاته من الطعام والشرب راح يتزوج. وما في الزواج والطلاق والنفقة، جابوا كتاب النفقات ليش؟ لعلاقة كتاب النكاح. بعدين جاب نتيجة شهوة البطن وشهوة الفرج، إذا صارت شبعة ونكحة يصير في كفر نعمة وظلم متعدي، جابوا كتاب الجنايات. ثم هنا يأتي كتاب القضاء والخصومات، لأن الجنايات كيف تثبت؟ القضاء. نعم. الخصومات وهكذا. يعني فتجد في إيش يعني في ترتيب عجيب، دقة في نفس تأليف الكتب. نعم بارك الله فيكم. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور إبراهيم جديفات المتخصص في أصول التربية الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور إبراهيم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث اليوم دكتور عن الدقة والضبط، وسمعنا هذه الأمثلة الرائعة من سير العلماء وقبلهم الأنبياء في الدقة والضبط. من الجانب التربوي كيف نربي أبناءنا على الدقة والضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. عليه الصلاة. للإجابة على هذا السؤال وهو كيف نربي أبناءنا على الدقة والضبط وعدم الفوضى، نحن كتربويين هناك من النظريات التربوية العديدة التي يمكن توظيفها في تربية أبنائنا ذلك. ومن أبرز هذه النظريات نظرية التآتي الأربعة، وسوف أعرض ملخص تطبيقاتها في هذا الجانب. نعم. في تربية أبنائنا على قيم الدقة والانضباط وعدم الفوضى. نعم. من خلال خطوات محددة. الخطوة الأولى وهي التيقظ القيمي الديني، وقام شيخنا حفظه الله أبو محمد بتأصيل الجانب الديني بشكل رائع، وهي إثارة انتباه الأبناء من خلال تكوين صورة دينية لديهم عن أهمية الدقة والنظام، ووسائل هذا التنبيه والتيقظ من خلال الأسرة، المدرسة، المسجد وغيرها، باستخدام أسلوب القصص أو من خلال عرض فيلمي أو من خلال مواقف ذكرها شيخنا حفظه الله من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه القيم. إذن النقطة الأولى أو الخطوة الأولى التيقظ القيمي. الخطوة الثانية وهي مهمة جدا، وهي التعقل القيمي. إذ بعد أن يتيقظ الأبناء ويتنبهوا من غفلتهم يصلون إلى التعقل القيمي، ويقصد به الإدراك المعرفي والإدراك بهذه القيم نقلا وعقلا، وتأسيس فهم واع من حيث معناها وأهميتها ومجالاتها ومؤشراتها السلوكية ودورها في تحقيق سعادة الفرد في الدنيا والآخرة. والوسائل التي نحن كتربويين نزرع بها هذه القيم: الحوار والمناقشة، المناظرة، تمثيل الأدوار، التعلم التعاوني. جميل. الخطوة الثالثة ونطلق عليها التخلق القيمي، وهي تدريب الأبناء على هذه القيم وحملهم على السلوك بمقتضاها حتى تعتادها النفس، إذ أن هذه القيم يمكن تعلمها واكتسابها بالوعي والتكرار، ومما يساعد المربي على غرسها القدوة الصالحة، فهي خير وسيلة لتعليم النشأ على الانضباط. إذ أن الطفل بطبعه ماذا يحب؟ يحب التقليد، فإعطاؤه دروسا عملية في الانضباط والدقة من خلال ممارساته اليومية. جميل. وهذا ما يحدث الآن في مختلف مؤسساتنا التربوية على مستوى الوطن العربي، ولا يمكن أن يتأتى هذا نظريا إلا من خلال الجانب العملي والذي سوف نذكره. فالخطوة الأولى إذن يكون من خلال التيقظ القيامي الديني، ثم التعقل القيامي، ثم التخلق القيامي، ثم الخطوة الأخيرة وهي التمثل القيامي، بمعنى آخر تزويت هذه القيم بحيث تصبح هذه القيم جزءا من الذات، وتنتقل من دائرة التخلق والتدريب عليها إلى دائرة الخلق الراسخ العفوي، بحيث تصبح عادات سلوكية يمارسها الطفل في حياته، وتترسخ أكثر من خلال ماذا؟ من خلال المعايشة، المدح والثناء، والممارسة العملية والدعوة إليها. نعم، جزاك الله خير دكتور إبراهيم على هذه المحاور الأربعة التربوية المهمة في جانب الدقة والضبط. كنت معنا، شكرا لك دكتور إبراهيم جديفات، الدكتوراه في أصول التربية الإسلامية، على هذه المشاركة. نعود شيخ محمد فيما بقي من وقت في مجالات الدقة والضبط. طبعا الدقة والضبط في العلم، الآن في قراءة القرآن، أي واحد يقرأ القرآن لازم يكون دقيق في القراءة، إذا فتح شيء ممكن يكون يغير المعنى بحركة. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، بس هذا لفظ الجلالة، الله مقدم تقدم. الفاعل العلماء الذين يخشون تأخر. لو خرأ واحد بالعكس في عبارات، لو صار هذا يكفر، لو قصدها يكفر. نعم. بعض الناس يخطئ يقول كفرا ولكن لا يقصده، بس لكن كارثة ومصيبة عظيمة يعني. كذلك في موضوع العلم الشرعي، القراءة، الدقة في التعلم، كيف تقرأ، وكذلك كيف تحفظ، وكيف تنقل. بعض الناس ما في دقة في النقل، ما في دقة في النقل، ينقل يعمل كارثة في النقل، وبعضهم ينقل فتاوى فيحرف الحلال والحرام، مصيبة. كذلك الدقة، يعني نحن نقول حفظ والدقة في الفهم، الدقة في النقل، الدقة في القراءة، والدقة في الحفظ، والدقة في الفهم، والدقة في النقل. الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، هذا يشوف منزلته مع الملائكة، هذا مع الملائكة المتقن. أيوة التلاوة. نعم أيوة. قال الأعمش كان كان يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف، فلا يخطئ. من من شوف من يعني قصص التي حدث فيها، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. واحد راح قرأها ورسوله، إيش صار معناها؟ الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، اختلف المعنى. لكن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله أيضا بريء من المشركين. روي أن أعرابيا قدم في زمان عمر فقال من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأقرأه رجل سورة التوبة وقال إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال الأعرابي أو قد بريء الله من رسوله؟ إذا بريء الله من رسوله يعني أنا أبرأ أيضا منه. لم يصدق هذا الخبر أو هذا الكلام، يعني الغير منطقي. أيوة. ولذلك ما وبعدها عمر رضي الله عنه أمر أن لا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو. شيخنا كثير من الرسائل تسأل هل عدم إتقان التلاوة أو قراءة القرآن في الصلاة تبطل الصلاة؟ مو يعتمد. إذا لحن في الفاتحة قال صراط الذين أنعمت، يعني أنعمت أنا بدل من أنعمت أنت يا الله، نعم بطل الصلاة. نعم. في غير الفاتحة لا تبطل الصلاة، لكن طبعا يختل أجر في الصلاة هذا، يعني هذه الإتقان، هذا الإتقان هذا في وراء أجر، يعني هذه الدقة في وراءها أجر، ما هي يعني مسألة. وقضية أيضا فهم الدين ونقل الدين، يعني في الدعوة إذا ما في دقة ممكن ندعو الناس إلى شيء خطأ ونعلمهم خطأ، وإذا واحد يقرأ خطأ ويفهم خطأ وينقل خطأ، إيش مصير الدين اللي ينقله؟ نعم. إيش مصير معلومات هذه اللي ينقلها؟ ما قيمتها؟ ولذلك قراءة الفاتحة مثلا بحروفها وتشديدات، ما يقول إياك إياك إياك إياك، يعني إياك إياك، هذا إيش إياك؟ قرص الشمس. الإياك في اللغة إيش؟ الغزاء. فلذلك لازم يعني ممكن ينقلب المعنى انقلابا عظيما فاحشا. لذلك يمكن يجب عليه التعلم في لمن جهل. يعني لو قال واحد إياك نعبد إياك نعبد، ها طب الإياك الإيا إيا في اللغة ضوء الشمس، يعني نعبد ضوء الشمس. الدقة في الألفاظ هذه مهمة جدا. كذلك يعني بعض الناس مطرنا بنوء كذا، لا مطرنا بفضل الله ورحمته. طيب الآن مواقع التواصل الاجتماعي ونقل الكلام، عالم تسوي لصق نسخ لصق. نعم. سند كذا، يعني كوبي بيست سند، ثلاث عمليات ورا. طب دققت إيش هذا؟ بدعة، حديث موضوع ضعيف صحيح، سنة خطأ، حق باطل، إيش هذا؟ كفى المرء كذبا حق أن يحدث بكل ما سمع، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا ما في دقة ترى ممكن نودي ناس في داهية، ممكن يروح ناس في داهية. كيف ممكن شيخنا أن يتأكد من هذه الرسالة؟ هل هي صحيح هذا الحديث ولا غير صحيح؟ بالرجوع إلى المواقع الموثوقة في ذكر صحة وضعف الأحاديث، في كتب أصلا في الموضوع، في علماء ألفوا في الصحاح والضعيف والموضوع. كمان لازم يكون عندنا دقة في المواعيد، مش الموعد الساعة مثلا 4 تعال الساعة 5، إذا ما جيت الساعة 6 أمشي الساعة 7. في ناس عندهم فذاك يقول لك لا أبغى وعد إنجليزي، موعد إنجليزي، وعد إنجليزي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من آيات المنافق إذا وعد أخلف. كذا قال الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وأيضا قضية الدقة في الفتوى، الدقة في أداء الحقوق، الدقة في عالم الطب، الدقة في عالم الجراحة، الدقة في البيوع، الدقة في الحسابات. الآن لو خانة واحدة بس غير خانة، مثلا موظفي البنوك، الرصيد، الأرصدة، الناس هذه، خدمة المنتج، المواصفات، إذا ترجع على المواصفات ولا تصير كوارث على الناس في يعني في في في أرواحهم وفي أموالهم. جزاكم الله خير. كلمة أخيرة في نهاية هذا البرنامج. نقول التأني، احتساب الأجر في الدقة، الاقتداء بالسلف الصالح، أن يهتم كل واحد بتنوية وتطوير نفسه، وإتاحة الفرصة للمتميزين، والتعلم من القدوات في هذا، بث الثقة في النفس، تربية الأولاد على الدقة وعلى الانضباط في مواعيد النوم، الاستيقاظ، الصلاة، الاستئذان إلى آخره، إنجاز الأعمال، هذه لو فعلناها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.